بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية الباب الثامن سجود السهو. سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون ولزيادة ولو ركعة سهوى وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: سجود السهو إلى آخر المتن. سجود السهو هو ما كان في آخر الصلاة قبل التسليم أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل منهي عنه دون تعمد. وقد اختلف أهل العلم في حكم سجود السهو على ثلاثة أقوال. الأول أن سجود السهو واجب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. الثاني أنه سنة سواء كان قبل السلام أو بعده، وهو المشهور من مذهب المالكية، ولهم قول آخر. من هم؟ المالكية، وهو أنهم يفرقون بين السهو في الأفعال والسهو في الأقوال، وبين الزيادة والنقصان، فقالوا بأن سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، يعني إذا نقص من الصلاة يجب أن يسجد للسهو، يكون واجب سجود السهو. وقول آخر عندهم وهو إن كان السجود للزيادة فهو مستحب، يعني إذا زاد في الصلاة ركن يستحب له أن يسجد، وإن كان للنقصان فهو واجب. القول الثالث أن سجود السهو سنة مطلقا، يعني للنقص أو في الزيادة في الأفعال والأقوال، وهو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة. والصحيح أنه واجب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وداوم عليه عند كل سهو، فدل على أنه إيش؟ واجب. قال رحمه الله تعالى: أقول أما كون السجود يكون على التخيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده، فوجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعده. إذن يقول سجود السهو من حيثه يصح قبل السلام وبعده، لأنه كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم، فحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا شك أحدكم، أي في صلاته، فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، يبني على اليقين وهو الأقل، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد، أي يكمل ركعة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. هذا الدليل على إيش؟ قبل السلام، سجود السهو قبل التسليم. وفي الباب أحاديث، أي مما يدل على أن شرعية السلام قبل التسليم، سجود السهو قبل التسليم. ومنها ما هو في الصحيح، صحيح مسلم، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ومنها ما هو في غير الصحيحين، وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، فإن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعدما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، هذا بعد السلام. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بقوم فترك التشهد الأول، تركه سهوا لا عمدا، لأن العمد سيأتي معنا أن الصلاة باطل. فلما فرغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه. الشبكة أصلا اليوم ضعيف، فتحت ولا لا؟ نعم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر خمسا هنا زيادة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، وما ذاك؟ فقالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكن ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم. أيضا يقال يسجد نسجد قبل التسليم فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، ونسجد بعد التسليم فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار. والكل سنة. وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنتقى وسنذكرها إن شاء الله في نهاية الدرس، ليس اليوم، يقصد في نهاية الدرس سجود السهو. وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل بمعنى إذا سلم، أما إذا كان ما زال في الصلاة فقد تشهد وسيسلم للصلاة، لكن إذا كان بعد السلام يكون بإيش؟ بإحرام. هكذا ولا لا؟ ما في الظاهر دليل على الإحرام، سيأتي. ولا الصواب إيش؟ يجلس إيش؟ يسجد سجدتين للسهو بدون ما يكبر، تكبيرة الإحرام تكبر الله أكبر، إنما تلك تسمى تكبيرة انتقال، الله أكبر للسجود، ثم يرفع يكبر ثم يسجد بتكبير ثم يجلس يتشهد ثم يسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كبر وسلم، هذا يقال تكبير الانتقال ليس تكبير الإحرام، كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث. وأما التشهد فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصح الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، على حديث ابن مسعود ضعفه المحقق. نعم. وين اللي ما في تشهد؟ هو هنا قال في حديث اليدين أنه كبر وسلم، ما ذاك التشهد؟ أنه كبر وسلم. لا، أقصد هو جمع بينهما، لأن هناك اختصر ربما ذي اليدين، اختصر الحديث، ما ذكر التسليم لانشغالهم بهم، لأنه خرج سرعان الناس ودخلوا، فما ذكر إلا الأمر لأنه قال فرجع صلى ركعتين، لأنه في الحديث إيش؟ في حديث ذي اليدين هو ما في زيادة، في حديث ذي اليدين حصل نقصان، سلم من ركعتين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لم تقصر، أم نسيت أم لا ولم أنسى، فالتفت إلى أبي بكر عمر أنسي أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. وقد خرج سرع عن الناس فرجع وكبر صلى ركعتين ثم تشهد فسلم. عرف الآن؟ نعم. بس اختصر اللفظ هنا. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لترك التشهد الأوسط، ولحديث لكل سهو سجدتان، حديث لكل سهو سجدتان، خرجه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. والكلام فيه معروف، ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيح، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان، وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة. ركزتم على المسألة؟ وانتقل الآن من الأركان، إذا سهى في أركان يتكلم على والواجبات، الآن في مسألة المسنون هكذا. يقول: إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان، كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان، إذا ترك السنة سهوا فإنه يسجد للسهو. ما هو مطلقا يا إخوان؟ لأن رفع اليدين لو تركها سهوا هل يسجد لها؟ ما في دليل. هكذا تكبير رفع اليدين عند الرفع عند الركوع والرفع من الركوع ورفع، لو تركها سهوا يقال لا يسجد للسهو، هكذا ولا لا؟ فاتته فضيلة. وإن ما عندنا دليل، وإن تركها عمدا ترك السنة ولا لم يؤجر عليها، فاته ثواب عظيم. طيب، نعم. وأما مع العمد فهو من قبل المصلي أي تركه، وقد فاته ثواب تلك السنة. قلت: لا يشرع سجود السهو في العمد، لأنه إن ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته، فلا فائدة من سجود السهو في هذه الحال لأنه غير معذور في تركها. وإن ترك سنة عمدا فصلاته صحيحة، لكن هل يسجد للسهو عند تركه سنة من السنن؟ من السنن فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشرع سجود السهو لترك السنن، هذا هو الراجح. طيب، نكمل الفاصل ثم نقرأ في المسائل. وأما كونه يشرع أي سجود السهو للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم: وما دون الركعة بالأولى، يعني إيش؟ لو ترك ركعة يسجد، يأتي بالركعة كاملة ويسجد، لو ترك سجودا نسي سجدة هي ركن، هدم الركعة بالكامل، يعيد الركعة بالكامل، لأنه السجود جزء ركعة ومع ذلك هو ركن بمفرده، نسي أن يركع نزل مباشرة فسجد، هكذا ولا لا؟ هنا ترك ركنا. عرف الآن؟ لو أنه قام من الركوع ونزل مباشرة، أو ركع ثم نزل وما رفع ظهره وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سجد مباشرة، ركع سبع ثم نسي وسجد، ترك ركوع، هذا جزء ركعة، وإن كان الاعتدال من الركوع مع الاطمئنان ركن بمفرده، فإذا تركه يعيد إيش؟ الركعة كاملا ويسجد للسهو. وما دون الركعة بالأولى. وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو، مع سيأتي تفصيل ومزيد بيان. وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو فلأن ذلك من تمام الصلاة، يعني ولو لم يكن هو من صلب الفرائض لكن يجب أن تأتم به وهذا من تمام الصلاة، حتى لو لم تسهو أنت، لو سهى الإمام وسجد يجب أن تتابعه، لكن لو أنه سهى وأنت دخلت معه في الركعة الثانية وهو فسجد في دخلت معه في الثالثة وهو سجد في الثانية مثلا، عرف الآن؟ نعم. أما نعم هو لو سجد ستسجد معه وتقوم، لكن هناك في حالة يا إخوان تفوت المصلي السجود للسهو، يفوته السجود للسهو. متى ذلك؟ لو أن الإمام سهى وبقي عليك ركعة أو أكثر ثم نسي وسلم ما سجد، عندما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قمت أنت تكمل ثم نبه وقال سبحان الله، يعني اسجد للسهو، أنت سهوت وسجد. المأموم الآن الذي قام يكمل صلاته لا يتابع في هذا الحال لأنه خرج، وليس عليه أن يأتي بسجود سهو مرة أخرى لأنه خرج عن المتابعة. وسجود السهو إنما هو على الإمام، والمأمومون يتابعونه من باب الائتمام. قال وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو فلأن ذلك من تمام الصلاة، لأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق، إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به. طيب، وهنا مسائل في أسباب السجود للسهو ومواضع. الأول أسباب سجود السهو، أسباب السجود للسهو ثلاثة. الأول الزيادة في الصلاة معروف، زاد ركعة. الثاني النقصان في الصلاة، سلم من ثلاث ركعة من بقي عليه ركعة، سلم بقي عليه ركعتان كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الشك في الصلاة. لا رابع لهذه الحالة، إما لزيادة يسجد، وإما لنقص نقص عليه ركعة أو جزء من ركعة، أو شك لا يدري أصلى ركعة أو ركعتين، ركعتين أو ثلاثا، ثلاثا أو أربعا لا يدري. طيب، أما الزيادة في الصلاة فله أحوال. الأول إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو سجودا متعمدا لذلك بطلت صلاته، إذا زاد ركنا بطلت صلاته. الثاني إن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ من الصلاة، زاد في الصلاة لكن ما ذكر الزيادة حتى فرغ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، وما ذكر صليت خمسا فرجع. قال فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. إشكال يا أحمد. الثالث إن ذكر الزيادة في أثنائها ما زال في الصلاة ما قد سلم، وجب عليه الرجوع عنها، يعني صلى أربعا هكذا ثم قام إلى الخامسة لكن ما قد كبر تكبيرة الإحرام، يعني ما قد كبر الله واستوى قائم، ما زال في الطريق، ذكر وهو في خلال القيام يرجع ويجلس على تفاصيل العلماء، إذا افتك فخذه، إذا زال ذلك ملصقا يجوز، إذا قد انفصل هذا عن هذا ما يجوز، وهذه كلها التفاصيل لا دليل عليها. نقول إذا ما زال في حال القيام ينهض يرجع، ونقول أيضا زيادة لأن ما عندنا دليل، حتى لو ذكر وهو مستقيم ثم جلس مباشرة، بعضهم يقول بطل الصلاة لأنه انتقل من ركن إلى كذا، ما عندنا دليل. المسائل اجتهادية، وهذه التفاصيل كلها ما حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ فنقول لو رجع مرة ثانية مباشرة قد استقام، فايش يفعل؟ يسجد للسهو، يتشاهد يسجد للسهو ويسلم هكذا ولا لا؟ أما لو ذكر وهو مستقيم وقد قرأ يصلي يكملها هكذا ولا لا؟ يكملها وينوي إلغاء ركعة مثلا ويسجد للسهو. طيب يا أخوان، وما عمل محرما، سهى قدر الله عليه، فينوي إلغاء ركعة ولا ينوي أن الصلاة خمس، لكن لا يرجع يستمر في صلاته. قال الثالث إذا ذكر الزيادة في أثنائها، أثناء الزيادة ما زال فيها ما قد دخل في الركن الذي بعدها، وجب عليه الرجوع عنها، ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. أما النقصان هنا في باب الزيادات، أما النقصان في الصلاة فإما أن يكون نقصا في الأركان أو يكون نقصا في الواجبات، فإن كان النقص في الأركان ففي ذلك تفصيل على النحو التالي: أولا إن كان النقص في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة باطلة غير صحيحة، لو ذكر في الركعة الرابعة أنه ما كبر تكبيرة الإحرام هدم الأربع الركعات بالكامل، لأنه ما دخل في الصلاة أصلا. وإن ما ذكر إلا في الركعة الثانية، يعني كمل الركعة الأولى وعند القيام للركعة ذكر أنه ألغى ركعة وكبر للإحرام وبدأ الصلاة من جديد. المهم الركن الذي يذكر فيه يلغي ما قبله، واحدة اثنتان ثلاث أربع، يعيد الصلاة، صلاة باطلة، فيستأنف صلاة من جديد. في إشكال يا أخوان؟ طيب، إن كان النقص في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة باطلة غير صحيحة، سواء كان تركها عمدا أو سهوا، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا، ما كبر، نسي. كمن دخل الصلاة وما توضأ، دخل بغير، لا يقبل صلاة أحد إلا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهر، ولا صدقة من غلول ونسيانك معفو عنه، توضأ وصلي. تكبيرة الإحرام نسيتها، صلاتك غير مقبولة، كبر من جديد وأعيد الصلاة. طيب يا أخوان، قال ثانيا، إن كان النقص في غير تكبيرة الإحرام، ركن آخر غير تكبيرة الإحرام، وكان تركه عمدا فإن الصلاة باطلة أيضا. وأما إن تركه مصلي سهوا فله حالتان، العمد باطلة، والسهو في ترك الركن عمد سهوا له حالتان. الحال الأولى أن يصل المصلي إلى موضع النقص من الركعة الثانية، فهنا تلغى الركعة التي تركه منها وتقوم الركعة الثانية كلها مقام الأولى. كبر للإحرام، دخل في الصلاة، كمل الركعة الأولى، لكن ذكر في في في في الركعة الثانية أنه إيش؟ بدأ في الركعة أنه ما سجد، إيش يفعل؟ يلغي الركعة كاملة لأنه لا بد أن يعيدها، هكذا ولا لا؟ لكن لو ما ذكر إلا في السجود، عرف الآن، يلغي لأنه ما صلى أصلا، فاته ركن وبنى على الركن الثاني إيش؟ صلاة على صلاة غير صحيحة، هكذا الركن الأول باطل، فبنيت عليه إيش؟ تعيد تستأنف الصلاة من مكان الركن، تعتد بما بدأت به، عرف الآن؟ قال نعم. فهنا تلغى الركعة التي تركه منها وتقوم الركعة الثانية كلها مقام الأولى. الحالة الثانية أن يكون المصلي ما قد وصل إلى موضع النقص في الركعة الثانية، مثل أن ينسى سجدة ولم يشرع في الركعة الثانية، سجد ايش في ها ما اللي غلبه احسن ها الحالة الثانية أن يكون المصلي قد وصل ما قد وصل إلى موضع النقص في الركعة الثانية، مثل أن ينسى سجدة ولم يشرع في الركعة الثانية، فها هنا يجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك. نسي سجدة ثم قام يريد الله قام يريد يبدأ في القراءة، هكذا هو قد بدأ أو ما زال في القيام، أنه ما سجد، يرجع إيش يفعل؟ يسجد يكمل الركن الأول ثم يقوم يصلي، هكذا ولا لا؟ أما إذا قد دخل وقرأ إيش يفعل؟ نرجع للحالة الأولى أنه يلغيها ويستأنف الصلاة من جديد، إذا قد بدأ في القراءة في الركعة الثانية يلغي الأولى. أما إذا ذكر أنه فاته السجود نسيه وما قد بدأ في الركن الثاني إيش يفعل؟ يعود، إذا قد بدأ يكمل ويلغي الأول. نرجع إلى الحالة الأولى، فهنا يجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو وصلاته صحيحة. أخشى أن في إشكال في كلامك، واضح إن شاء الله؟ الحمد. أما إن كان النقص في الواجبات فله أربع حالات. الأول النقص في الأركان، هذه الحالة. الحالة الأولى أن يكون المصلي قد ترك واجبا من الواجبات متعمدا، مثل تكبيرات الانتقال واجبة، هكذا التشهد الأوسط واجب على القول الصحيح، هكذا ليس ركن، واجب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسجود وهو واجب، فإنه في هذه الحال تكون صلاته باطلة وعليه الإعادة، لأنه تركه عمدا، لكن بقي الأحكام، لماذا يتركه ولماذا يفعل هكذا، هذا يرجع إلى الأحكام الإيمان، لأنه ما يحق المسلم، ما إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يتركه عمدا، قد يكون تركه عمدا خوفا من شيء أو لأمر هكذا ولا لا، أما سهوا فهذا معروف. الثانية أن يكون المصلي قد ترك واجبا ناسيا ثم ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة. سجد السجدة الأولى ثم جلس وقام، أو ما زال جالس بين السجدتين وما سجد، أو لا احنا السجود هنا الآن ركن، جلس صلى الركعة الثانية ثم قام يجلس، على مفروض أنه يبقى يتشهد، أراد أن يقوم ذكر وهو ما زال جالس أن عليه تشهد، استمر في التشهد. طيب، ثم ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة، فإنه يأتي بهذا الواجب ولا شيء عليه، لأنه ما قد تحرك، ذكره وما زال جالس، أراد أن يقوم فإذا بهش يبقى ويتشهد. الحالة الثالثة أن يكون قد ترك الواجب ناسيا، لكنه ذكره بعد مفارقته لمحله، تشهد الأوسط، قام نصف قيام، ربع قيام، ثلثي قيام، ثلاثة أربع قيام، ما قد دخل في الركعة، ما زال ما قد دخل في الركعة اللي بعدها، وقبل الدخول في الركن الذي بعده، والركن يبدأ الثاني بيش بالقيام، الاستقامة، اعتدل قائما، دخل في الركن. ففي هذا الحال يجب عليه أن يرجع للإتيان به ثم يكمل ما لم يقرأ، إذا قام لكن ما قد قال بدأ في الفاتحة وقرأها، لأنه سيشوش على المصلين، يكمل ثم إيش يسجد للسهو، هذا بالنسبة للشهادة الأوسط. أما إذا كان استقام وما قد بدأ القراءة يرجع للتشهد، يجب عليه أن يرجع للإتيان به ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحال الرابعة أن يترك المصلي واجبا من الواجبات، لكنه لم يذكره إلا بعد أن شرع في الركن الذي يليه. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع فيه ولا ما شرع؟ وفي هذا الحال يسقط عنه الإتيان به ولا يرجع إليه، بل يجب عليه أن يستمر في صلاته لكنه يسجد للسهو. أما الثالث وهو الشك في الصلاة، انتهينا من الزيادة، السجود للنقص، للزيادة سجود له وله أحوال، سجود للنقص وله أحوال، هنا إيش؟ الشك، ما يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا أم خمسا أم طيب، الشك في الصلاة فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين، إما التمام أنه صلى صلاة تامة، وإما النقصان أو الزيادة، له ثلاث أحوال. يقول إما له حالين، يقول الحالة الأولى لها ثلاثة أحوال، إما أن يتيقن، هو شك لكن عنده يقين أنها صلاته كاملة أربع ركعات أو ثلاث مغرب أو كذا. الحالة الثانية إيش؟ يتيقن أنه ناق بقي عليه ركعة. الحالة الثالثة أن يتيقن أنه زاد ركعة، يقين في شك لكن جانب اليقين أكثر في هذا الحال مثلا، ترجح أيه. قال فهنا يعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو، يعني إن تيقن أنها أربع فيبقيها على أنها أربع لكن يسجد للسهو إرغاما للشيطان، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بما تيقن ثم يسجد للسهو لأنه حصل السهو، وإن كان تيقن أنها ناقصة يزيد ركعة ويسجد للسهو إرغاما للشيطان، وإن تيقن أنها زائدة إيش لا يزيد، يسجد للسهو إرغاما للشيطان. قال فمثلا لو أنه شك في ركعة هل هي الثانية أو أنها الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فأنه يجعلها ثالثة ثم يسجد للسهو إرغاما للشيطان. الحالة الثانية أن لا يترجع عنده أحد الأمرين، فإن لا يدري ثلاث أم أربع غير متيقن، من زيادة ما يعني إذا حصل شيء من اليقين لماذا يعتبر الشافي في هذا الحال؟ لأن النبي أرشد إليه، يرغم الشيطان، السجود السهو الآن إرغاما للشيطان لأنه قد وسوس له شككه فأرغمه بسجدتين. مقصود أن هذا ليس ما أصلا ليس ما يسمى رجحة، ترجح عنده الزيادة، ترجح عنده النقصة. أيوة غلبة الظن، تيقن هو شك هل صلى ثلاثا أم أربع، لكن متيقن أن صلاته أربع تامة هكذا ولا لا، ترجح عنده زيادة لكن الشك قد حصل، وهذا يحصل عندنا ربما كل يوم لا أدري، لكن أنا متأكد يقين أكثر الغالب الظن أنها أربع. هم قد قالوها، أنا نقول كلام علماء ما هو من عندي، قالوا فتيقن أنها أربع فيش فليسجد سجدتين، تيقن يعني يقصد ايش؟ غلبة الظن، معلش اصطلاحا. وإلا يعني فكأنه تعارض القاعدة المعروفة عندهم أن اليقين لا يزول بالشك. لكن هو كان الشك حصل، لكن زي ما يقولون يقين يشبه غلبة الظن، يعني اليقين عنده أكثر، لكن أطلقوا قالوا وتيقن أنها أربع، لكن حصل الشك، إنما تيقن ووقع في نفسه أنها أربع فيسجد سجدتين للسهو هكذا ولا لا؟ لا يزيد. وإن تيقن النقص، كان غلبة الظن أن النقص هو الحاصل، يزيد ركعة ثم يسجد للسهو. وإن تساوى الأمران لا يدري زاد أم نقص، فايش يحصل؟ أن لا يترجع عند أحد الأمرين، فهنا عليه أن يعمل باليقين وهو الأقل، لأن عدم الصلاة هو المتيقن، العدم هو الأصل أنه ما صلى، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. وهذا في الحالة بخلاف من شك، توضأ صلاة صلى الظهر وجاء العصر لكن يقول ما أدري، أزل أنزل مني ريح، هل الأصل في هذا الحال إيش؟ الطهارة، لأنها هي الأصل، نكون متوضأ حتى يتيقن أنه دخل الحمام دورة المياه وبال، أو أنه تغوط، أو أنه خرج منه ريح يقينا. أما على شك لا أدري أو كذا، فهنا يبني الأصل الطهارة، يبني على، لأنها هي الأصل، كانت وتوضأ في صلاة الظهر، فالأصل أنها الطهارة. نعم. مسألة: اختلف أهل العلم في موضع سجود السهو على أربعة أقوال. نعود لما تكلم به، إلا أنها هنا بتقسيم المؤلف أجمل الشوكاني. الأول أنه يكون بعد السلام مطلقا، سواء في الزيادة أو في النقصان، وهو مذهب الحنفية. القول الثاني التفريق بين الزيادة والنقصان، فإن كان السهو عن نقصان فإن السجود يكون قبل السلام، وإن كان السهو عن زيادة فإن السجود يكون بعد السلام، وإن كان السهو حاصلا عن زيادة ونقصان فإن السجود يكون قبل السلام ترجيحا لجانب النقص، وهذا مذهب المالكية، يعني زاد مرة في ركن ونقص في موضع وجبرها، لكن متى يسلم؟ قبل السلام، لأنه قاله المرجح، ولأن مثلا وردت الأدلة فيه. هذا مذهب المالكية. مالكي؟ ولا زلت؟ القول الذي في هذه المسألة أحفظ قوله عندها كذا. هذا الذي يرجحه كثير من أهل الشعوب. طيب، القول الثالث مذهب المالكية، وهو أن هذا مذهب المالكية. أيوة، لكن بقي لهم مذهب آخر. مسألة الشك. أيوة، مذهب القول الثالث أيضا هو مذهب للمالكية، لأنهم قولان. مذهب المالكية وهو أنه مخير، فإن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده، إلا أن الأرجح عندهم أن يكون قبل السلام. من هم؟ المالكية. لهم قول الثاني أنه مخير، والراجح الأول. القول الرابع مذهب الحنابلة، وأنه وهو أنهم يرون أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، إلا أن إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين عن ركعتين. الثاني إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه، فهنا يكون محل السجود، محل سجود السهو بعد السلام، كما في حديث إيش النبي صلى الله عليه وسلم خمس على غالب ظنه أن صلاته إيش تمام، فسلم، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. كان يقول أنا صليت على غالب ظني أنها تامة أربع، فسجد بعد السلام. لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم بنى على غلبة ظن أنه على صحيح، أنه كان متيقن أنه على حق فسلم، فكان لابد أن يسلم، أن يسجد للسهو بعد ذاك السلام، لأنه ما نبهوه أصلا إلا بعد السلام، هكذا ولا لا؟ إيه. فما فهذا القول قد يورد عليه هذا الإيراد. نعم، لكن لو ذكر أنه صلى خمس وهو ما زال في الصلاة، يحتمل أنه سجد قبل السلام، فلا إشكال إذا زدت في الصلاة سلم، إذا ذكرت قبل تعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذكرنا قبل السلام سجدنا قبل السلام، إذا ذكرت أني زدت، ذكرت في الخامسة في التشهد أني زدت ركعة يقينا، أسجد للسهو قبل السلام. وإن نسيت وما سلمت ولا وأنا على يقين ونبهوني سبحان الله إيش فيه زدت ركعة، أسجد للسهو هكذا ولا لا؟ سجدتين ثم تشهد ثم سلام، ولا إشكال. مسألة اختلف أهل العلم في من نسي أن يسجد للسهو على أربعة أقوال. انتهينا الآن. الآن إذا نسي أن يسجد للسهو هو تيقن أنه سجد أنه سهى، لكن خرج من الصلاة وما ما سجد، نسي السجود للسهو، وهذا كثير يحصل، مش مرة ولا مرتين هكذا. طيب للسهو نعم، هل اختلف أهل العلم في من نسي أن يسجد للسهو على أربعة أقوال. الأول أنه يلزمه سجود السهو ما دام في المسجد، وهذا مذهب الحنفية، يعني لو سلم وقام وجيت مشي يتكلم مع واحد ما خرج أو جلس يقرأ قرآن ثم ذكر بعد ساعة أو ساعتين أو يوم كامل أو يوم هو في المسجد ما خرج، على طول يسجد للسهو ويسلم هكذا ولا لا ما دام أنه في المسجد. القول الثاني التفريق بين سجود السهو الذي هو قبل السلام والذي بعده، فإن نسي أن يسجد للسهو الذي هو بعد السلام فإنه يلزمه قضاءه متى ذكره، ولو بعد سنوات ولو بعد 50 سنة. نعم، فإنه لا يسقط بطول الزمان. وأما السجود الذي هو قبل السلام فإنه يلزم الإتيان به ما دام في المسجد ولم يطل الزمان، وهو ما يزال في مكانه الذي سهى فيه أو بقربه، وهذا مذهب المالكية. أنتم تقولون هكذا؟ ما تدري يمكن ما درسنا. ها؟ نعم، يقول ما دام أنك في المسجد أو في مكانك تأتي بها. نعم. القول الثالث أنه متى طال الوقت أو الفصل فإنه يسقط عنه سجود السهو، وهذا مذهب الشافعية. القول الرابع أنه إن نسي سجود السهو فإنه يلزمه قضاءه، لكن بشرطين: الأول أن يكون في المسجد أو المكان الذي صلى فيه، الثاني أن لا يطول الفصل، وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح. ويقال ما لم يش الصحيح أنه يلزم سجود السهو ما لم يخرج من المسجد أو يصلي صلاة بعدها، لو صلى السنة انتهى هكذا ولا لا، أو خرج من المسجد انتهى. أما إذا ذكره في المسجد الذي يظهر إيش أنه يجلس ويسجد للسهو إن كان عن إيش عن زيادة، أما عن نقص فإيش يأتي بالناقص يعيد الركن يصليه بمفرده ويسجد، لأن الصحابة قد خرجوا في حديث ذي اليدين من المسجد ورجعوا وقد تكلموا وتحدثوا. مثلا لا ما يرجع إليه، إحنا قلنا إذا كان ركن مثلا زاد زاد في الصلاة، لكن لو ترك، أما لو نسي واجب قد ذكرنا أنه انتهينا. إحنا الآن في مسألة إذا نسي سجود السهو، لكن إحنا من باب ربطنا المسألة لو أنه نسي يسجد للسهو والذي وما أتى بالركن لو نقص هو علم أنه، أما لو ذكر أنه ماذا حفظك الله أنه أخل بركن وأتى به، نعم قد يحصل أنه يخل بالركن ويأتي به ثم وقت التشهد يطول عليها التشهد أو يسرح في أمور أخرى يذهب باله وينسى التشهد إذا كان منفردا، أما إذا كان إمام فإن غالبا المأمومين ينبهونهم والله أعلم.